هل لمس الرجل ليد الزوجة أو ليد المرأة الأجنبية عنه بغير قصد ناقض للوضوء؟ لا ينقض الوضوء، مس المرأة لا ينقض الوضوء، زوجته أو محرمه أو غيرهما لا ينقض الوضوء، إلا إذا خرج منه مني أو خرج منه مذي، إذا خرج مذي يتوضأ، يغسل ذكره ويتوضأ، ذكره وأنثى يتوضأ، أو خرج مني بشهوة يغتسل عليه غسل جنابه. أما إذا مسها أو قبل زوجته أو مسها ولم يحصل شيء ما ينتقض الوضوء. أما قوله تعالى أو لامستم النساء، فالمراد به الجماع، جامعتهم يعني كنا به الرب عن الجماع، هذا هو الصواب، لمس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا، هذا الصواب، سواء عن شهوة أو غير شهوة، هذا هو قول الحق. لكن لو لمسها قبل زوجته أو لمسها فخرج منه مذي هذا يوجب الوضوء، يغسل ذكره وأنثيه ويتوضأ. أما إن أمنع خرج مني يعني سبقته الشهوة فهذا عليه غسل الجنابة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل نساء ويصلي ولا يتوضأ، كان يباشرهم ويقبلهم ويصلي ولا يتوضأ عليه الصلاة والسلام، صلى الله عليه وسلم.